عليه كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في رواية ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطاطيف والكلاليب، وقال: أمرت أن تخطف من أمرها الله به. كل خطاف أو كلوب أو كلاب، وكل اللغات صحيحات، تخطف من وكلها الله عز وجل به ومن أمرها بخطفه، فهي لا تخطئ. والناس يجوزون على الصراط على ثلاثة أقسام، انتبه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد أن منهم ناج مسلم مر بسلامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ناج مسلم سلمه الله تعالى من هول الصراط، ناج مسلم، ومخدوش مرسل. مخدوش تخدشه الخطاطيف والكلاليب لكنه يرسل وينجو، ومكدوس في نار جهنم. إذن الخطاطيف تخطف بعض الناس ولا تمسك به امساكا نهائيا لتلقي به في النار، بل تطلقه، وكل هذا بحسب الأعمال في الدنيا. الثالث مكدوس في نار جهنم، بعض الناس تخطفه الخطاطيف والكلاليب لكن لا تطلقه حتى تزوج به في النار. وفي رواية أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم ومخدوش مخردل. مخردل، قال العلماء مخردل يعني أن هذه الخطاطيف والكلاليب تمزق لحمه حتى يصير لحمه كحبات الخردل. عرفت الخردل ما هو؟ الزوان. يعني أنه حتى ولو نجا لكنه بعد ماذا؟ بعدما تقطع لحمه وعظمه وجلده وأعصابه وعروقه، ومكدوس في نار جهنم. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: فمنهم اللفظ الذي هذا الذي أردت أن أبينه الأخير هذا، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل. منهم الموبق بعمله يعني الهالك بعمله، ومنهم المخردل، هذا هو اللفظ. المخردل هذا هو كما ذكر النووي وغيره، أن المخردل الذي تمزق لحمه حتى صار كحبات الخردل، هذا حال الناس. ثلاث أقسام: ناج مسلم، ثاني مخدوش المرسل، وفي لفظ المخردل، وهذا هو نفسه، هذا نفس القسم. الثالث مكدوس في نار جهنم. صنفان ينجوان لكن الصنف الأول أعلى من الثاني، لأن الأول إيش؟ لا تخطفه الخطاطيف ولا الكلاليب، الصنف الثاني تخطفه. يرى بعض العلماء أن هذه الخطاطيف هي الخطاطيف التي تكون رمزا لترك الواجبات وفعل المحرمات، فترك الصلاة له خطاف، وترك الزكاة له خطاف، وترك الحج له خطاف، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له خطاف، وترك بر الوالدين له خطاف، وهكذا. وكذلك المحرمات كالربا والرشوة وقطع الرحم، نعم، والشهوات والملذات المحرمة، كل شيء له خطاف يمثله. فقد ينجو من خطاف فيخطفه خطاف آخر لأنه خطفته الشهوات والمعاصي في الدنيا. أنتم معنا ولا؟ ها؟ إذن صراط أدق من الشعر، أمضى من السيف، دحض مزلة، خطاطيف وكلاليب، جهنم 70 خريفا قعرها تزفر، والناس يسقطون على اليمين والشمال، ولك أن تتصور هذا المشهد. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط. يعني الآن لو كلفت مثلا أن تمشي على خشبة وتحتك ماء، ماء، وأنت تحسن السباحة، ما أقول لا تحسن السباحة، تمشي على خشبة حتى تجاوز هذا الماء، تجاوز البحر مثلا، كيف يكون حالك؟ الخوف والرعب لا شك، فما ظنكم بما لو كانت النار، نار جهنم تحت هذا الصراط، نعوذ بالله من النار. ومن زل الأقدام يوم نلقاه. طيب، الذين ما زالت الأهوال. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله تعالى إذا ضرب الجسر على ظهر جهنم تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. الأمانة قلنا أن هذه الأمور معاني، والمعاني يحولها الله تعالى إلى أجسام إن كانت تحول، وإن لم تكن مخلوقة كالقرآن يمثل الله تعالى لها أشياء تمثلها أو يخلق لها أشياء تمثلها. تقوم الأمانة والرحم. الأمانة معروفة لتخطف الناس وتحاسب الناس على الصراط. الأمانة التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا، نعم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والتي قال فيها ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة، الدين أمانة، الدين أمانة، الجوارح أمانة، يعني بدنك أمانة تمنك الله عليه، دينك، الفرائض أمانة، الأسرة من الزوجة والأولاد أمانة، الرعية الذين استرعيتهم إن كنت ملكا أو رئيسا أو حاكما أو إماما أو وجيها أو رئيس مصنع، كل هؤلاء رعية أمانة. إذن كلمة الأمانة تشمل كل هذه الأمور. فمن خان سقط، اللي يخون ساقط مكردس مكدوس في نار جهنم. الرحم، لما فرغ الله تعالى من الخلق، من خلق السماوات والأرض، قامت الرحم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال ألا ترضي أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تقوم الرحم. قاطع الرحم أيضا لا يجاوز الصراط. جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، من الصراط يهوي، نعوذ بالله من حاله. طيب، ثم بين المؤلف رحمه الله وأتى بلفظ الحديث كيف يمر المؤمنون على الصراط. الناس إذا مروا على الصراط يمرون مختلفي السرعة، مختلفي السرعة. يقول منهم، قال فمنهم، وهذا تبع للحديث، فمنهم من يمر كلمح البصر، يقول على قدر أعمالهم. إذن هذا المرور الذي سيمرون أو هذه السرعة التي ستكون لهم في مجاوزة الصراط، هل هي من عند أنفسهم، من تلقاء أنفسهم، أم أنها من عند الله؟ أجيبوا، من عند الله لا يملكها. الأول كلمح البصر هكذا، الثاني ومنهم من يمر كالبرق، أيهما أسرع؟ البصر، لمح البصر. ومنهم من يمر كالريح، الريح أسرع من البرق، بالعكس العكس. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، يعني الفرس الذي يعدو. ومنهم من يمر كركاب الإبل، ركاب الإبل أقل سرعة من أي شيء، من الفرس الجواد. ومنهم من يعدو عدوا، يعني يجري جريا. ومنهم من يمشي مشيا. ومنهم من يزحف زحفا، يزحف على يديه ورجليه، يزحف على يديه ورجليه. انظر إلى التباين بين من مر كلمح البصر والأخير يزحف على يديه ورجليه وهو أمضى من السيف. طيب وإذا كان يزحف كيف تكون سرعته؟ لأن كل ما قلت درجة السرعة الآن كلما لحقه العذاب والخطر في الكلاليب والخطاطيف والنار أيضا ووهج النار. الناس في الدنيا اليوم يحبون المراكب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. ثم مع حبهم لهذه المراكب ينشدون دائما المركب الأسرع لقضاء حوائجهم لاختصار أوقاتهم. نعم قل لك هذه سيارة فيها 5 فيتاس، هذه فيها 6، ها هذه محرك كذا وكذا، هذه فيها 7 اسطوانات، هذه فيها كذا، صحيح أم لا؟ في قضاء شؤونهم يخير الإنسان مثلا في الدنيا في أن يذهب إلى سفر معين بين الطائرة خطوط داخلية وبين القطار، إيش يأخذ؟ إن كان لا يخاف طائرة خطوط داخلية، ليش؟ لأنها أصل يخير بين قطارين، قطار عادي وقطار السريع، إيش يأخذ؟ وهكذا هذا في الدنيا. في الآخرة هل فكر الناس في هذه السرعة؟ قال العلماء إن تباين الناس الآن في السرعة على مرور على الصراط بحسب مسارعتهم إلى طاعة الله في الدنيا، فكلما كان الإنسان أسرع إلى طاعة الله وإلى الاستجابة إلى أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كلما حظي بسرعة أكبر في المرور على الصراط، وكلما كان الإنسان بطيئا في الاستجابة لأوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في الدنيا كلما كان بطيئا في مجاوزة الصراط. بعض الناس نرى هذا حتى في الناس، بمجرد أن تشير عليه إشارة بالأمر سواء كان هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب يندفع، لا يفكر، لا يلتفت لها لا يمينا ولا يسارا. ليش؟ لأنه تحقق فيه قوله تعالى يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يسارع. ومن الناس من تخطب فيه، أعد الخطف، أخطب ثالث، المحاضر، الشريط 2 و3 وما زال ما يستجيب، هذا خطير عليه، هذا التباطؤ يضره يوم القيامة على الصراط. إذن عليك إذا أردت أن تنجو أن تكون من المسارعين في طاعة الله. انظر حتى التخاذل هذا والتباطؤ كان من صفات المنافقين في كتاب الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى المسارعة والمبادرة. طيب إذا تباينهم في السرعة على الصراط يعود إلى أي شيء؟ إلى سرعتهم في الخيرات من الطاعات سواء كانت واجبة أم مستحبة أيضا في هذه الدنيا. ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. طيب قوله عليه كلاليب أظن ذكرناها، ذكرناها. ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر رجل يمر على الصراط يوم القيامة، والحديث طويل في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم آخر رجل يمر على الصراط يوم القيامة رجل يمشي مرة وينكفئ على وجهه مرة، مش معنى ينكفئ، ينكب يسقط، وتسفعه النار مرة يعني تحرقه وتلهبه، يمشي مرة وينكفئ مرة، هذا آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة وآخر من يمر على الصراط. فإذا ما جاوز الصراط التفت إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. الله أكبر، إنها النار. ليش؟ لأنه يرى نفسه أنه فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي والله إنه الفوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع الله إليه له شجرة، شجرة من أشجار الجنة لكن خارج الجنة، فينظر إليها فينبهر فيقول يا رب قربني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له عبدي إن قربتك منها أتسألني غيرها؟ قال لا يا رب، فيعطي ربه العهود والمواثيق لا يسأله غيرها، فيقربه من الشجر فيمكث تحتها ما شاء الله، يستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يرفع الله له شجرة ثانية أحسن من الأولى. الإغراء من من؟ من الله، الله تعالى هو الذي يغريه. فيقول أي رب قربني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها. فيقول الله له ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعطي الهدى والمواثيق لا تسألني غيرها؟ فيقول يا ربي ولكن قربني منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقربه، فيمكث تحتها ما شاء الله، ثم يرفع له شجرة ثالثة هي خير من الشجرتين الأوليين أحسن، فيسأل ربه نفس السؤال فيجيبه سبحانه ويقربه، فإذا ما قربه من الشجرة الثالثة كانت أقرب ما يكون إلى باب الجنة، فإذا اقترب سمع أصوات أهل الجنة في الجنة وشم ريحها، فيقول يا رب ادخل الجنة. فيقول الله عز وجل لعبده عبدي ما الذي يرضيك مني؟ الله أكبر، ما الذي يرضيك مني؟ فيقول يا ربي أسألك أن تدخلني الجنة. قال إن أدخل الجنة وإن لك مثل ما كان في الدنيا ومثلها ومثلها، ثم جعل يعدد، فيقول العبد لربه أي رب أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول الرب عز وجل إني لا أهزأ منك ولكني على ما أشاء قادر. وضحك ابن مسعود فقال لأصحابه لا تسألوني لما أضحك؟ قال ولم تضحك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لذلك، فإنه ضحك لما قال الرب عز وجل لأي شيء؟ لعبده. هذا آخر الناس عبورا على الصراط وآخر الناس دخولا إيش؟ إلى الجنة. يكفي هذا، ما زال الكلام عن الصراط وما بعده. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الحديث في الدرس الماضي عن أي شيء؟ عن الصراط. فما هو الصراط في اللغة والاصطلاح؟ وائل، تمام، نعم، العبور بسرعة لا، ولكن الصراط ما هو في الأصل؟ لا، في الاصطلاح، في اللغة. أمير المؤمنين على صراط إذا عوجل موارد مستقيم. هي. طيب، إذن الصراط في اللغة الطريق الواسع المستقيم، لو أن الطريق كان ضيقا هل يسمى صراطا عند العرب؟ نعم، هل يسميه العرب صراطا؟ الضيق، سألتك عن الضيق يسمونه صراطا. العرب لا تسمي طريق الضيق صراطا. طيب، طريق فيه صعود ونزول هل يسميه العرب صراطا؟ عبد الله، لا يسمونه صراطا؟ لا. إذن الصراط عند العرب كمان لا إله إلا الله، الطريق الواسع المستقيم، هذا الطريق هذا هو الصراط عند العرب. ما هو الصراط في الاصطلاح؟ هو جسم رب العالمين فوق جهنم، هو كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم أدق من الشعر وأحد من السيف، يعني فقط وقع عليه. هذا المعنى الاصطلاحي خالف المعنى اللغوي، المعنى اللغوي يجب أن يكون الصراط يعني واسع حتى يتلقى عليه أنه صراط. نعم، الآخرة يعني الاصطلاح فهو ضيق جدا. طيب، هذا الصراط الذي يضرب على ظهر جهنم متى يكون؟ هل قبل الميزان، بعد الميزان، ما وقته بالنسبة لبقية مشاهد القيامة ومراحل الآخرة؟ وليد، يكون هو آخر أهوال، من آخر أهوال يوم القيامة، هو آخر هول من أهوال اليوم الآخر، صحيح؟ نعم. إذن يكون قبل الميزان أم بعد الميزان؟ يكون بعد الميزان، صحيح؟ نعم، يكون بعد الميزان. قد دل على ذلك حديث حينما سأل خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك على أن يشفع له يوم القيامة، قال نعم إني فاعل ذلك إن شاء الله. قال أين أجدك؟ قال تجد عند الميزان وعند الحوض وعند الصراط. فإني لا أخطئ، لا أخطئ هذه المواطن الثلاث. نعم، والحديث في السلسلة. تمام. طيب، الصراط تكلم عنه المؤلف دون أن يتعرض إلى الكلام عن مسألة مهمة تعقب الميزان أو قبلها. من الذي يجاوز الصراط؟ هل يجاوزه جميع الناس أم أن في ذلك تفصيلا أو استثناء؟ لماذا لا يمرون على الصراط؟ لأن ما يعرفهم محمد. هم الكفار لا يمرون على الصراط لأنهم ليس عندهم نور. ليس عندهم نور؟ لا. قال ابن رجب أنهم زلزل يوم الزهر. أحسنت. ابن رجب في كتابه التخويف من النار، وهو الصحيح، أن الكفار لا يمرون على الصراط. إذا يذهب بهم بعد الحساب والتقرير إلى جهنم مباشرة والعياذ بالله. إذا من الذي يجاوز الصراط أو يمر عليه؟ المؤمنون والمنافقون. ما الذي يحصل قبل الصراط؟ حاتم، هذه مسائل مهمة، يعني حتى وإن كانت في الرقائق ولكنها من ضمن مباحث العقيدة. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال يكون الناس، قالت أين؟ أن يكون الناس، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونون في الظلمة دون الجسر. وهناك يعني يفرق الله الأنوار على الناس بحسب إيش؟ بحسب أعماله. نعم. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تمام. نعم. هل لك ما تستدل به من القرآن؟ نعم، قوله تعالى ربنا أتمم لنا نورنا. لا، قبل هذه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم يعني يوم القيامة، وهذا نور حقيقي أم مجازي؟ حقيقي. طيب، إذا يؤتى الناس الأنوار أو النور، يتفاوتون في ذلك أم لا؟ بحسب الإيمان والعمل. نعم. ما الذي يحصل لأهل النفاق؟ أو ما الذي يحصل لأهل الموقف؟ تنزل عليهم ظلمة. طيب، كيف يهتدون إذن لسلوك الصراط؟ كيف يهتدون؟ بأي شيء؟ بالنور الذي يعطونه من قبل الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ تكلمنا عن تفاوت الناس في هذا النور كما استدلنا بأثر ابن مسعود الذي صح. أهل النفاق هل يعطون نورا أم لا؟ ولماذا؟ وليد، النفاق لا يعطون نورا، وذلك جزاء مجلس العمل، قوله تعالى مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات لا يبصرون. طيب، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هم خادعوا الله تعالى والله يخادعهم عز وجل. تمام. طيب، إذا انطفأ نور المنافق أو وقعوا في الظلمة، ما الذي يفعله المؤمنون حينئذ في ساعتها؟ حاتم. المؤمنون إذا رأوا أهل النفاق أنهم انطمست أنوارهم لأنها أنوار كاذبة أو أنهم بقوا في الظلمة، ماذا يقولون؟ أحسنت، يفزعون ويخافون. تمام، بعد ذلك ماذا يحصل؟ ينادي المنافق، ينادي المنافقون على المؤمنين. قبل ذلك في شيء، هل يبقى الكل في صعيد واحد أم يفصل بين الفريقين وبماذا؟ نعم، أي شو حاجز، يرى بعض العلماء أنه الأعراف الصحيحة غير هذا. نعم ايش يفعلون حينئذ؟ ينادي المنافقون على المؤمنين، ماذا يقولون لهم؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. نعم، ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. تمام، هل يؤخذ منهم فديه؟ ولذلك قال ربنا بعدها حتى جاء امر الله، ما معنى حتى جاء امر الله؟ حتى جاءكم الموت وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير والعياذ بالله. طيب، الناس يجاوزون الصراط، هل يعبر الصراط الأنبياء والرسل؟ نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم سلم سلم. نعم، هذا حديث ثابت عن مضطرب فين؟ في الصحيحين. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يجاوز الصراط، بقية الأنبياء من باب ما وجه الأولوية؟ إن كان أكرم الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاوز الصراط من باب أولى الأنبياء يجاوزون الصراط. الصراط، طيب الصراط كيف هو، كيف هي أرضيته؟ أي هو أدق من الشعرة واحد من السيف. طيب، ولكن يعني هل هو موطن تثبت فيه الأقدام تزل فيه الأقدام؟ وما الدليل؟ كمال. دحض. لا يا كمان، دحض. لا إله إلا الله. نعم، قال إنه دحض مزلة. دحض مزلة، صح؟ ما معنى دحض؟ طريق دحض إيش معنى؟ ها؟ إيش نقول؟ شديدة الانزلاق، مزلة تزل فيها الأقدام، دحض مزلة. هذا بالنسبة لما يكون أسفل الأقدام. على جنبتي الصراط ماذا يوجد؟ من الذي أخبر بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه خطاطيف ناعمة أم ماذا تصنع للناس؟ تخطف الناس بأي شيء؟ بأعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام تخطف الناس بأعمالهم. هل وصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل شوك السعدان، وهو شوك معقوف وصلب جدا. تخطف الناس بأعمالهم، هل تخطئ هذه الخطاطيف أحدا؟ تخطئ أحدا في خطفها؟ لا تخطئ أحدا في خطفها. ما الدليل؟ نص نص نص لا ما هذا تخطف من أمرها الله به، هذا حديث في صحيح مسلم أيضا. الناس إذا جاوزوا الصراط هل كلهم يمر بسلام أم هم كم من قسم؟ أحمد ما تدري، محمد هم ثلاثة أقسام ناجي مسلم. احنا قد قررنا أن الكفار لا يجوزون الصراط، ليش تقول ناجي مسلم؟ كلهم مسلمون، ما كتبت الشد على اللام. هذا مشكلة، اشكل كتابتك على الأقل. تقرأ الكتاب الغير مشكولة؟ تقرأ الكتاب غير مشكولة أم تقرأ بالشكل فقط؟ إلا بالشكل؟ تعرف الشكل؟ تقرأ بغير شكل؟ صح؟ الظاهر أنك تلتبس عليك المعاني. نعم. أول نجم مسلم يعني من يمر الصراط يعني مسلم بدون تخديش من هذه. نعم. لكنها تؤثر فيها. في لفظ آخر ذكرناه. فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل. وش معنى المخردل؟ يعني تمس هذه الخطاطيف حتى تجعلوك لا تمسها، مسألة مس هي تخدشه. ايش هو الذي يصير؟ لحمه والعياذ بالله. لكنه ينجو ام يكردس؟ ينجو. الثالث مكردس في نار جهنم، او سماه النبي صلى الله عليه وسلم موبق، موبق بعمله يعني هالك بعمله. طيب صحيح هذا شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي لنا أن نسأل عن تفاوت سرعة الناس على الصراط يوم القيامة، هل كلهم في سرعة واحدة أم ماذا؟ تختلف السرعة هنا في المجاوزة عن الصراط يوم القيامة، والسرعة هنا من عند الله. فمنهم من يمر على الصراط كلمح البصر. نعم. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالجواد، كالفرس الجواد. ومنهم الأول كلمح البصر، كلمح البصر. الثاني كالبرق، كالبرق. الثالث كالريح، كالريح. الرابع الجواد، الفرس الجواد، الفرس الجواد. خامس في لفظ أجاود الخيل والركاب. نعم. خامس ركاب الإبل، ركاب الإبل. ومنهم من يعدو، من يعدو. ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف. هذا الذي يزحف، هذا يدخل الذي يمشي مرة. نعم. إذا هذا تباين عظيم، انظر الآن سبحان الله بين الأول الذي يمر كلمح البصر والأخير. نعم. هذا التباين في السرعة عائد إلى أي شيء؟ إلى العمل. إذا أراد شخص أن يجاوز الصراط وهوله بسرعة فائقة، لأن الإنسان كلما قلت سرعته كلما لا كلما ضمن السلامة من أن تمسه الخطاطيف، وكذلك لم يلحقه حر النار، لأن المسألة فيها حر، النار صاعد حرها إلى الناس. فليس الذي يمر كطرفة العين وكلمح البصر مثل الذي يمر يعدو، مع أن العدو سرعة. صحيح. فكلما ازدادت السرعة كلما ضمن ماذا الإنسان؟ ضمن السلامة. ثم أن بحسب هذه السرعة تكون أيضا الرفعة في أي شيء، في الدرجات في الجنة. فنسأل الآن، هذا التباين عائد إلى أي شيء؟ قلنا إلى الأعمال. فإذا أراد الإنسان أن يزود فيها هذه السرعة على الصراط، ما الذي ينبغي عليه؟ فليسارع أي أعمال؟ أعمال صالحة في الدنيا يعني. في الأعمال الصالحة، سواء كان بفعل الواجبات أو ترك المحرمات. فكلما سارع الإنسان في الدنيا كلما كلما كان أسرع في مروره على الصراط يوم القيامة. طيب، وكذلك نقول إن الله تعالى خط لعباده صراطا في هذه الدنيا يسير عليه وهو صراط معنوي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فإنه من ثبت على هذا الصراط في الدنيا ثبتت قدماه ولزم هذا الصراط المستقيم، فإنه سوف تثبت قدماه يوم القيامة على صراط هذا الصراط الذي يكون على متن جهنم. إذن هناك صراط في الدنيا، من ثبت عليه ولم يخرج عنه ثبت يوم القيامة على هذا الصراط، والجزاء من جنس العمل. ومن لم يثبت على صراط الله المستقيم في الدنيا وزلت قدمه فكذلك يكون جزاؤه يوم القيامة. نعم، هذا الذي أخذنا وقررنا أننا سنبدأ الدرس بالجواب عن سؤالي. أي نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تقوم الصلة الأمانة والرحم على أي شيء؟ على جنبتي الصراط. صحيح؟ لماذا؟ تطالبان بماذا؟ هاتان يعني الأمران العظيمان تطالبان بماذا؟ الأمانة في جوارح في كل ما اؤتمن الإنسان عليه. نعم. وصلة الرحم وما فتح له. إذا قاطع الرحم مش يحصل له ولا صراط، يزج به في النار والعياذ بالله. الخائن للأمانة ماذا نقول؟ كذلك. كذلك. ذكرنا آخر من يمن على الصراط؟ ذكرناه المرة الماضية، وأظن ذكر بعجالة الآن في المناقش. ها؟ كيف حاله يكون بسرعة؟ وتسفعه النار مرة، ينجو لما ينجو؟ وش يحصل له بعد ذلك؟ كم من شجرة جعل له؟ ثلاث شجرات حتى يدخله الجنة. تمام، بقي لنا أن نقول هل في كتاب الله ما يدل على الصراط؟ نقول نعم، لقد دل القرآن على أن الناس يجاوزون الصراط يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإن جمهور المفسرين أن الورود هنا هو العبور على الصراط، أن الورود هنا هو العبور على الصراط، بخلاف من قال من أهل العلم أن الورود هو ورود حقيقي في النار. قالوا لكن المؤمن يدخل النار ثم يجعلها الله تعالى عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. والصحيح أن المؤمن الذي نجا لا يدخل النار ولا يجعلها بردا وسلاما عليه. فالصحيح أن الورود هنا، وهو قول جمهور المفسرين، أن الورود ما هو؟ وإن منكم إلا واردها، أي المرور على الصراط. إن منكم إلا واردها، أي مار على الصراط، لأن هذا نوع من الورود. الإنسان إذا مر على الشيء كأنه دخل فيه وإن كان تحته، فهمتم؟ ثم انظر إلى قوله إن منكم، هذه من أدوات ماذا؟ شرط، نكرة في سياق الشرط، تدل على أي شيء؟ تدل على العموم، تشمل الأنبياء والمرسلين والعباد المقربين، تشمل العصاة والطائعين، كل الناس يمرون على الصراط لا ينجو أحد من ذلك. لكن هل يستثنى 70,000 الذين لا لا يحاسبون، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نقول فيها ليس في هذا دليل، والظاهر أن 70,000 قد يمرون على الصراط ويكونون من القسم الأول أو القسم الثاني، لأن هؤلاء يذهب بهم إذا طاروا على الصراط كلمح البصر أو كالبرق، يكونون لم يحاسبوا، قد يكون الإنسان لا يحاسب ثم يمر على الصراط مباشرة. ونستدل لذلك بالطريق الأولوي، نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء معه والرسل مع أنهم أفضل من هؤلاء 70,000 لا شك يمرون على الصراط، فمن كان دونهم من باب أولى. ولا يلزم من كونهم لا يحاسبون، لا يلزم من كونهم لا يحاسبون يوم القيامة أو لا يعذبون أنهم لا يمرون على الصراط، إذ أن المرور على الصراط قد لا يكون عذابا لمن كانت سرعته فائقة ونجا بفضل الله ومنته. فهذا الذي يترجح لي في هذه المسألة والله أعلم، أن 70,000 يمرون على الصراط، نعم قد لا توزن أعمالهم لأن الميزان داخل في الحساب، لأن أهل العلم ماذا قالوا في الميزان؟ كما قال الإمام الطحاوي، قال إن الحساب لتقرير الأعمال وإن الميزان لبيان مقدارها، الحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها. طيب ماذا قال أين وقفنا؟ ها؟ يقول منهم من يخطف ويلقى في جهنم، ذكرنا هذا قوله في جهنم. جهنم سميت بهذا الاسم أولا، هي الدار التي أعدها الله تعالى للعصاة والكافرين، وسميت بهذا الاسم من الجهومة، وهي شدة الغضب والشدة، فالجهومة هي الشدة وشدة الغضب أيضا، وهي كلمة عربية على الصحيح. وهل جهنم طبقات يعني دركات أم لا؟ يعني هل الآن من زج به في نار جهنم يجد نفسه مع أهل الكفر كالمشركين والمنافقين، أم أنها درك من دركات العصاة؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن أهل الإيمان لا يعذبون مثل تعذيب أهل الكفر، فإن أهل الإيمان حرم الله تعالى على النار أن تأكل منهم مواضع السجود السبعة، حرم عليه على النار أن تأكل مواضع السجود، الجبهة والأنف، نعم وإن شئت فقل الوجه والكفين والركبتين وأطراف الأصابع، أصابع القدمين. ولأن عندهم من الإيمان ما ليس عند غيرهم، فلا بد أن يكون عذابهم أخف. طيب يقول: فإن الجسر عليه كلاليب تقطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. قوله فمن مر على الصراط دخل الجنة هذا ليس بمسلم، بل لم يرد المؤلف ذلك رحمه الله، لم يرد أنه بمجرد أن يمر على الصراط يجد باب الجنة مفتوحا فيدخل، لا، يريد أن يبين أن من مر على الصراط فقد فاز ونجا واستحق دخول الجنة، لكن هل يدخلها؟ لا يدخلها، لأنه سوف يحبس على قنطرة أخرى. ولذلك قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية، هو ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار، انتبه لللفظ، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. الأول النار الأولى هنا ليست نار جهنم، بل المراد بها الصراط، وهذا من باب إطلاق ماذا؟ من باب إطلاق الشيء على مآله. فهنا تسمية الصراط بالنار هنا في هذا الحديث مجاز، لكن العلاقة فيه الأول الأيلولة كما بينا في المجاز من قبل، لأن الصراط لو سقط منه الإنسان إلى أين يؤول؟ إلى النار. ولذلك قال إذا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا خلص المؤمنون من النار، يعني من الصراط، ووقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. النار الثانية هي هذه الصراط كذلك. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم في الجنة أعرف بمنزله أكثر من منزله في الدنيا. لا إله إلا الله، الله تعالى يعرفه منزله، يعني ما يدخل يبقى ينظر يبحث عنده، لا. أنت تخيل لو قيل لك أن عندك ملك في بلد معين وأنت ما زرت هذا البلاد، هذه البلاد، ولا عندك تصميم ولا شيء، ماذا تصنع؟ تبقى تبحث، تعرف العنوان هذا؟ لا، الله جل وعلا يعرفه مكانه. قال تعالى في سورة محمد والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بل طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول المؤلف هنا فيقتص لبعضهم من بعض، هذا قصاص أخص من القصاص الأول. هذا القصاص ليس فيه أخذ من الحسنات وحمل للسيئات، لأن هذا كان في موقف إيش؟ في موقف القيامة قبل المرور على الصراط، عند الحساب، عند اقتصاص المظالم من العباد. لكن هذا قصاص آخر هو أخص، وهو الغل والحقد والحسد الموجود اليوم بيننا مع شدة الأسف، هذه النظرات الحادة والتعبيس في وجوه بعضنا البعض وحسد بعضنا البعض على سبب الدنيا في الحقيقة، هذا لا يمكن أن ندخل الجنة وفي قلوبنا شيء منه. وقد دل على ذلك القرآن العزيز وكذلك السنة. أما السنة فحديث أبي سعيد الذي ذكرته آنفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى إذا هذبوا ونقوا، ليس المراد هذبوا ونقوا من الذنوب، لا، هذبوا ونقوا من هذه المشاعر الذميمة تجاه بعضهم البعض. ودل على ذلك كتاب الله عز وجل في قوله تعالى، في قوله جل شأنه ونزعنا، لا قبلها إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، هذه الحجر. وأما في الأعراف فقد قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. هذا نزع الغل متى يكون، في الجنة ولا خارج الجنة؟ خارج الجنة على هذه القنطرة الثانية. وهل هي متصلة بجسر جهنم والصراط أم لا، هذا موطن خلاف بين أهل العلم، ولا دليل على يعني يدل على أنها منفصلة أو متصلة. المهم أنه لا سقوط على هذه القنطرة، وهي قنطرة عظيمة جدا تسع أهل الجنة كلهم، أي ولا هول تحتها، لكن لا يدخل لدار كرامة الله عز وجل بهذه الأمور التي تبقى في القلوب، لا، لا بد أن تدخل الصدور سليمة والقلوب طاهرة نظيفة من كل هذه الأمور، لأن الجنة دار حب وسلام وكرامة ورحمة، فلا يصلح أن يدخلها الإنسان بصدر مليء بالحقد أو الحسد أو البغضة أو هذه الأمور. فإذا قال قائل يقتص بعضهم لبعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتص بعضهم لبعض حتى إذا هذبوا. وهل القصاص إلا أخذ حق من ليس له حق ورده إلى صاحبه الأول؟ فالجواب بلى. فهل معنى ذلك أنها سيئات وحسنات؟ لا. ذكر بعض أهل العلم أن القصاص الذي يحدث أن الله تعالى يخير هذا المظلوم بين العفو، يعني يأتي مثلا للمظلوم للذي حسد أو حقد عليه يقول له تعالى، هذا ذكره بعض أهل العلم، وقد ذكر ذلك القرطبي في كتابه التذكرة وغيره ممن ألف في الرقائق، يقول لهذا المظلوم الذي حقد عليه وحسد تعال أخوك هذا الذي حقد عليك تعفو عنه، فيتردد مسكين مظلوم، فيكشف الله عز وجل له درجات في الجنة ونعيما في الجنة زائدا عما استحق في الأصل، هو الآن سيدخل الجنة، لكن يقول له إن عفوت عن أخيك الآن وطهرت قلبك وتسامحتما درجتك الفوق ولك كذا وكذا، فيقول أي ربي رضيت، فيتعانق مع أخيه. الله أكبر، يا لها من لحظات عظيمة. طيب يقول فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، لكن مع ذلك نقول لا يدخلون مباشرة، لن تحصل أمور قبل دخولها، قبل دخول الجنة تحصل أمور، تحصل أمور. ذكرنا من أنكر الصراط، ليش ما سألت؟ وكنا قد قيدنا بداية الدرس بسؤالين، الذي أنكر الصراط الخوارج وبعض المعتزلة، أضيف هذا بارك الله فيك، إن الله وإنا إليه راجعون. يعني أنا الآن أنت كثير النسيان. السؤال الأول يعني طيب، ولكن اسأل لأن هذه مباحث مهمة. أنكر الخوارج الصراط وبعض المعتزلة، يقول أذن لهم في دخول الجنة، يقول وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. أي والله، أما الأول، أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد دل على ذلك حديث أنس بن مالك الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي لفظ الإمام أحمد قال فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيقعقعها، ما يدخل مخلوق قبله، أول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الأنبياء والرسل بعده، بدءا بأولي العزم الأربعة، يعني الذين هم دونهم، فأولي العزم بعده لأنهم أفضل من غيرهم، وأول أمة دخولا للجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة وأول من يدخل الجنة. قال العلماء وهذه الأولية في كل شيء، ففي الحساب أول أمة تحاسب، ولذلك إذا بدأ المنادات على الأمم يوم في الجاثية وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أول أمة تدعى للحساب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في حديث صحيح أظنه عند ابن ماجه أن أمة الإسلام تخترق الأمم كلها والناس ينظرون، وعلى أهل الإسلام هذا البياض في الوجوه والأطراف من الأيادي والأرجل بسبب الوضوء في الدنيا. فيتعجب الناس في موقف القيامة ويقولون كادت أن تكون هذه الأمة كلها أنبياء. سبحان الله، انظر إلى فضل هذه الأمة وكرامتها على الله عز وجل. طيب، الميزان أول من توزن أعمالهم من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط كذلك، فهم بعد الأنبياء. طيب، وأول هذه الأمة حسبة وميزانا ومرورا على الصراط، أول هذه الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. فالأفضل يقدم دائما. طيب، يقول وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بين الأدلة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. والدليل على أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة بعد مباشرة بعد مرورهم إلى الصراط القرآن والحديث، لأن الناس الآن إذا جاوزوا الصراط حبسوا على هذه القنطرة الثانية ليقتص بعضهم من بعض، ثم يطول بهم الموقف، لكن لا يلحقهم هم ولا غم، لكن شيء من الضجر، فيريدون دخول الجنة الآن خلاص وجمزع. وهنا تحصل الشفاعة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام الذي دل عليها حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، أن الناس يحبسون على هذه القنطرة ويريدون دخول الجنة، فيذهبون إلى آدم يستقرون الأنبياء نبيا نبيا، بدءا بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشفع الشفاعة الثانية. هذه الشفاعة الثانية له عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة. ولذلك قال تعالى، وقد يستدل هذا لهذا بكتاب الله، اقرأ الآية، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وهنا دل على أن بين دخولهم الجنة وسوقهم إليها أمرا، بخلاف الكفار ماذا قال فيهم قبلها، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ما في شيء قبل ذلك، لكن قبل الجنة شيء فيه وقوف على هذه القنطرة، وشفاعة تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية هذه الأمور المتتابعة التي يمر بها العباد يوم القيامة، من ذلك العبور على الصراط، وقد سبق الكلام عن ذلك بالتفصيل والمناقشة فيه، وسبق لنا أنهم إذا عبروا الصراط فإنهم لن يدخلوا الجنة مباشرة، بل ماذا يحصل لهم؟ نعم، على قنطرة. لماذا؟ أولا، من الذي يحجز؟ أهل الإيمان المؤمنون عموما، صحيح؟ طيب، لماذا يحبسون على هذه القنطرة؟ نعم، هل هو اقتصاص يكون فيه أخذ من الحسنات وتحمل السيئات كالاقتصاص الأول؟ لا تدري. نعم، هذا أخص من الأول، لأن ينزع القصص هنا من الحسد والغل، فهو يكون أخص من الأول. أخص. نعم، هل دل على هذا شيء من الكتاب أو السنة؟ نعم، ما في صدورهم ثم أن في السنة جاء حديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا سلك المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة ولا يدخلون الجنة حتى يهذب. نعم. فيأخذ لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا. طيب، إذن هذا الذي يحصل على ماذا؟ على القنطرة، على القنطرة، هل دل على ذلك شيء من القرآن؟ هل دل على هذا الشيء كتاب الله سبحانه وتعالى؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. نعم. أول في الذكر في السياق ذكر الأمر بعد المسألة. سيقول النار ما قال وفتحت أبوابها. قد فتحت أبوابها. فدل ذلك؟ دل ذلك على أنه بعد الصراط توجد قنطرة، ثم بعد القنطرة يدخلون الجنة. تمام. الآن تكلمنا عن مسألة دخول الجنة أم لا؟ ها؟ أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن هذا صحيح؟ فما الدليل؟ دللنا على هذا بشيء. نعم، لم تكن حاضر. نعم، نعم، في حديث أنس. طيب، هذا في رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الجنة فيقول الخازن من أنا؟ فيقول أنا محمد. فيقول الخازن أنا أمرت أن أفتح لك. أمرت أن لا أفتح لحد قبلك. طيب، فيكون هو أول من دخل. كيف يجمع بين هذا وبين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لأن هناك من أهل الإيمان فرقة بلغت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ ذكرنا هذه المسألة أم أننا سئلنا عنها؟ ذكرت. كمال، نقول لا تعارض، لا تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل الجنة وبين هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، إذ أنهم يجوزون الصراط بسرعة فائقة، سواء كانت بسرعة البرق أو الريح، المهم أنه لا يلحقهم عذاب ولا يسقطون ولا يخدشون على الصراط، لكنهم يحبسون على القنطرة أيضا. وحبسهم على القنطرة ليس من باب تعذيبهم ولا من باب حسابهم، فهم إذا دخلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليهم أنهم دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن حبس المؤمنين على القنطرة عموما من أجل أن يؤخذ لبعضهم من بعض ليس على سبيل التوبيخ ولا التعذيب ولا التنكيل، بل على سبيل ماذا؟ التهذيب والتنقية، التهذيب والتنقية، لأن في النفوس سبحان الله في النفوس